إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 34 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذا نبدأ حصتنا لهذه الليلة ووقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البارية، وذكرنا مجموعة من المسائل ذكرها الشيخ صالح حفظه الله تعالى، وقلنا أن لابد من الوقوف عند هذه المسائل لأن فيها فوائد كثيرة جدا، حتى إن شاء الله تعالى تكون هناك فائدة ويكون هناك تصور للمسألة من جميع النواحي. والمسألة التي وقفنا عندها هي أقوال أهل البدع في القرآن، أقوال أهل البدع في القرآن، باعتبار أن القرآن كما ذكرنا أن معتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن إيش؟ هو كلام الله المنزل سبحانه وتعالى من عنده، والذي سمعه جبريل، وجبريل أيضا أنزله وسمعه منه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الله بدأ وإليه يعود، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. ومن أهل البدع سنركز على قول المعتزلة وقول الأشاعرة، لأن من أشهر يعني من تكلم في هذه المسألة المعتزلة والأشاعرة، وتكلم الآخرون لكن نقتصر على هذين فقط. أما بالنسبة لقول المعتزلة فالقرآن عندهم مخلوق، القرآن مخلوق كسائر المخلوقات، هذا كلام هدم للدين، هذا كلام خطير هدم للدين. وأدلتهم هي نقلية وعقلية، يعني من أدلة النقلية مثلا يسوق لك قول الله عز وجل الله خالق كل شيء، ويقول لك شيء يدخل فيه القرآن، خالق كل شيء والشيء يدخل فيه القرآن، إذن فالله تعالى خلقه. وكذلك قال الله عز وجل جعلناه قرآنا عربيا، جعلناه جعلناه بمعنى خلقناه قرآنا عربيا، وهذا غير صحيح. على كل حال الأدلة النقلية فيها نوع من التهافت يعني من جهة الاستدلال، وأهل السنة ولله الحمد قد ذكر ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية ذكر هذه الأدلة وفندها وأنها لا تقوى بذلك. ومن الأدلة العقلية قالوا بأن لو قلنا ولو أثبتنا أن الله تعالى يتكلم وأن الكلام قائم بذات الله تعالى، فقد جعلنا عرض الكلام صفة عرض قائمة بذات الله، وهذا الكلام فيه تغير، فيه تغير عندما يتكلم الله جل وعلا ويسمع صوته، فهذا تغير. وحلول العرض في الشيء هذا يدل على أنه جسم، أنه جسم، ومن قال بأن الله تعالى جسم فهو كافر، يعني انظر إلى الدليل العقلي للمعتزلة، وهذا كلام غير صحيح. ولهذا هم يحتجون بماذا؟ يحتجون على لما وذكرنا هذا، لما نظر الملاحدة جهم بن صفوان إيش قال لهم الدليل على أن هذا الخلق له خالق وله رب؟ هي حلول الأعراض في الأجسام، فكون الأعراض قامت بالأجسام إذن هذه الأجسام بغير اختيارها، إذن هذه الأجسام محتاجة فقيرة إلى غيرها، فما دام أنها فقيرة إلى غيرها إذن فهي مخلوقة، هناك من خلقها، هذا دليل عقلي. فيقول إذا كانت صفة الكلام قائمة بذات الله عز وجل إذن الكلام عرض، والعرض قلنا هو الذي لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره، فلو قلنا بأن العرض قائم بالله فالله تعالى على قولهم جسم، ومن قال بأن الله جسم كفر. طيب هذا البعبع جسم، هذا البعب الذي تخوفون به أهل السنة، جسم جسم تجسيم تجسيم، وإيش المقصود بالجسم؟ ذكرنا في في الحموية أن أهل السنة يفصلون، لا يثبتون ولا ينفون، لا يقولون بأن جسم وليس بجسم، وإنما يفصلون. ماذا تقصدون بالجسم؟ يعني قولوا لنا ماذا تقصدون بالجسم؟ يعني إذا كان الجسم هو على المعنى الباطل، هذا الجسم المركب من أجزاء والتي إذا انفصل عنها إلى غير ذلك من الأمور، فهذا باطل، هذا باطل لا يقول به أحد من أهل السنة. وهذه الدعوة التي أنتم تقولونها، من قال فأنه جسم وأنتم مجسمة، هذا كله باطل. لكن إذا قصدتم بالجسم، لأنهم يتلعبون باللف فقط، باللف يقولوا جسم، إيش هالجسم؟ فسر لي الجسم وأنا أتكلم معك. أما كون أثبت صفة ثم تقول مجسم، أقول لك لا، الله هو الذي أثبت لنفسه هذه الصفة. إذن هذا دليل عقلي، لكن هل هذا الدليل العقلي صحيح؟ هذا باطل. ولهذا ذكر الشيخ صالح، قال بأن ارتباط الجسمية بصفة الكلام هذا ليس بصحيح. أولا، هذا الدليل العقلي بأن حلول أعراف الأجسام، هذا دليل يرده القرآن والسنة، ليس بصح، يعني باطل، لم يرد في القرآن ولا في السنة، بل يرده القرآن والسنة أن دليل على أن المخلوق، الشيء المخلوق بحلول الأعراض في الجسم، إذن فهي محتاجة، لأن نحن نعرف أن الأجسام هي موجودة، موجودة بصفاتها أو لا، موجودة بصفاتها. وكون العرض قائم بالشيء، هذا قول إيش قالوا هما؟ قالوا بأنه يكون الجسم محتاج، إذا قام العرض به يكون محتاجا مفتقرا، وهذا الاحتياج دليل على أنه مخلوق، هذا الاحتياج دليل على أنه جسم. هل هذا البرهان في صفة الله تعالى صحيح؟ أنتم معي مشايخ ولا؟ ها؟ ولا أنا في واد و... يعني هل هذا البرهان في ذات في صفة الكلام، لأنهم جاءوا بهذا البرهان وأسقطوه على صفة الكلام وقالوا إذن لا يمكن أن نثبت. ليش؟ لأن إذا أثبتنا صفة الكلام فالكلام عرض، والجسم يكون محتاج إلى العرض، وإذا كان محتاج إلى العرض فيكون هذا مخلوق، وهذا ينزه الله تعالى عن ذلك، لأن العرض قام بغير اختياره في هذا الجسم. طيب، هل ينطبق على صفة الكلام؟ لا ينطبق على. ليش؟ هل صفة الكلام لله تعالى قامت بغير اختيار الله، أو أن الله يتكلم بمشيئته متى شاء؟ تكلم متى شاء سبحانه وتعالى. إذا ما قامت هذه الصفة، لو سلمنا لكم، لو سلمنا لكم، لكن في حق الله تعالى ما قامت صفة الكلام بغير اختيار الله ومشيئته أبدا. إذن بطل البرهان ولا ما بطل؟ بطل البرهان، لأن أنتم قلتم هذا في نحن مثلا، إذا قامت بي صفة أنا عرف، قامت بي صفة بغير اختياري، نعم في أنا، نعم بغير اختياري، طولي، لوني، بشرتي، جسمي، كذا، هذا بغير اختياري أنا، الله عز وجل هو الذي اختار هذا، فكونها قامت بي أنا بغير اختياري، إذن فأنا مخلوق. لكن هل ينطبق هذا على الله؟ أبدا. وهل ينطبق هذا على صفة الكلام؟ أبدا. الله عز وجل يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى وكيف شاء، فالأمر يرجع إلى مشيئته وإرادته. إذن بطل هذا البرهان ولا وليس بصحيح. ثم أيضا مسألة الارتباط بين الجسمية والعرضية جعلوها متلازمة، هناك عرض إذن فهو جسم، هنا كما قلت لكم آنفا، يعني ماذا تقصدون بالجسم؟ ماذا دائما لما تجلس مع من يثبت هذه الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة، أنت لا تثبت ولا تنفي، لكن فصل. إذا جاءك بالجسم وجاءك بالحد وجاءك بالجهة وجاءك بهذه الأمور الألفاظ المحدثة، فأنت لا تثبت ولا تنفي، وإنما قل له ماذا تقصد. إن قصد معنى صحيحا فنعم، إن قصد أن الله عز وجل ذاته سبحانه وتعالى مبين عن خلقه، وهو عال على خلقه، وهو مستوى على عرشه، ولا يشبه شيء سبحانه وتعالى، ولا وليس كمثل شيء، فنعم إذا كان بهذا المعنى نعم، لكن إذا كان بمعنى الآخر المتكون من أجزاء والتي يعني أجزاء يفتقر بعضها إلى بعض، لا هذا لا، هذا لا يستحيل في حق الله جل وعلا. فهذا هو الأمر. ثم الرد الثاني الذي ذكره الشيخ أن النصوص دلت على أن القرآن كلام الله، نصوص كثيرة دلت على أن القرآن كلام الله وأن الله يتكلم، وجاء التأكيد بمؤكدات، جاء التأكيد على أن الله يتكلم بمؤكدات، ومنها قول الله عز وجل مثلا وكلم الله موسى تكليما. إذن هذا فيه دليل على إبطال البرهان الذي هم ذكروه، حلول الأعراض في الأجسام، حلول الأعراض في الأجسام، وقالوا أنه إذا قامت صفة الكلام بذات الله فالله جسم، أبدا يرده هذا، لأن لا يستقيم هذا في كل المواضع، يرده أن الله عز وجل أثبت صفة الكلام بمؤكدات. وكلم الله موسى تكليما، هذا إيش هذا؟ هذا مصدر يؤكد الكلام، واضح؟ وقلنا أن المصدر إذا أكد الكلام ينفى ماذا؟ ينفى احتمال المجاز، ينفى احتمال المجاز أن تقول لا هذا مجاز. ولهذا هم ماذا قالوا في تكليما هنا؟ قالوا معناه، فانظر سبحان الله إلى تحريف الكلام، قالوا معناه أن موسى عليه السلام سمع كلام المخلوق، كلامه المخلوق في الشجرة، هذا السمع أكد في حق موسى. إذن ما للمؤكد الآن؟ أكد السماع، وش يقول الله عز وجل؟ أكد من؟ ماذا؟ الكلام. وكلم الله موسى تكليما، هم لا قالوا لا أكد السماع، أن السماع سمع، أن موسى عليه السلام سمع من الشجرة، والشجرة خلق الله فيها كلامه. سبحان الله، يعني تحريف كبير جدا، انظر تحريف الآية. والآخرون وقعوا في ورطة، قالوا لا كلم هنا بمعنى جرح وليس بمعنى، يعني هنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، يعني يجرح في سبيل الله. إذن وكلم تأتي بمعنى جرح وتأتي بمعنى كلم، فقالوا هنا المقصود موسى، الله جرح موسى. فقالوا له جرحه بماذا؟ قالوا بمخاليب الحكمة. سبحان الله، لا حول ولا قوة، انظر للضلال، يعني فروا من بدعة وقعوا ببدعة أشد بمخالب الحكمة. إذن أنتم تثبتون شيء من هذا أيضا؟ أثبتوا صفة أخرى الآن لله جل وعلا، فروا من صفة الكلام وقعوا في مصيبة، جرحه بمخالب الحكمة. سبحان الله. فيا إخوان، المتمسك بالكتاب والسنة ينجو من هذه الضلالات، والذي ينساق وراء البدع ووراء العقل ووراء الأحلام والرؤى وغير ذلك، والله الذي لا إله غيره باب عريض للضياع والضلال. فلهذا بارك الله فيكم إنسان يتمسك بالسنة. ولهذا ذكر بعض أهل العلم حكاية عن أبي عمرو بن العلاء، جاء إليه بعض المعتزلة أبو عمرو بن العلاء من القراء السبعة، فقال أريد منك طلبا. قال إيش الطلب؟ قال أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما، تجعل الله منصوب، لا تجعلها مرفوعة، لأن لما تكون مرفوعة هكذا بالضمة يعني الله هو الذي كلم موسى، هو تزعجه هذه الآية، لا يريد أن تكون مرفوعة، يريد منصوبة، يعني وكلم الله موسى، فموسى هو الفاعل. ليش؟ لأن الحركة لا تظهر على موسى، فهي مقدرة، منع من ظهورها التعذر. فلما موسى اختفت الحركة على موسى، إذن أنت تلعب كما يحلو لك. لو قلت لك مثلا ضرب موسى عيسى، من الضارب ومن المضروب؟ يجب، لو تركناها من غير العمل بهذا، ضرب موسى لا تدري الفاعل مقدم ولا مؤخر ولا ويش، هذا لأن مقدرة. فهم قالوا ماذا موسى مقدرة، إذن نلعب على هذه الخطة. قال اقرأ وكلم الله موسى. فقال له أبو عمرو هب أنني قرأته ذلك وكلم الله موسى، فماذا تفعل بقول الله تعالى ولما جاء إلى ميقاتنا، ولما جاء موسى إلى ميقاتنا كلمه ربه؟ ما عندك احتمال ثاني، كلمه ربه، ما تستطيع أن ترفع ولا أن تنصب. فلهذا لابد من التركيب فبهت المعتزلة. إذن هم يبحثون عن الخلل ويبحثون عن تحريف القرآن لكن أن لهم ذلك. إذن فكما قلنا وكلم الله موسى تكليما رد على إيش؟ على المعتزلة الذين قالوا بأن القرآن مخلوق. وأما قول الله تعالى لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه هذه صريحة في أن الله الذي كلم موسى. القول الثاني هو قول الأشاعرة. إذا مر معنا قول المعتزلة القول الثاني هو قول الأشاعرة. بحكم الأشاعرة والغالب الآن الموجود في الساحة قليل من يتبنى قول المعتزلة الغالب باستثناء الروافض. الروافض الشيعة الروافض عندهم عقيدة الاعتزال وكذلك الإباضية في السلطنة وبعض الزيدية يعني قليل من يقول بهذا. لكن الغالب يعني ممن يقول ينشر هذا هو الأشاعرة يقولون بهذا ينشرون هذا القول الذي هم يدندنون حوله. وبطبيعة الحال لا يعني هذا الكلام بأن الأشاعرة هم غالب الأمة الإسلامية. هذا خطأ. هذا يروجه البعض حكما الأشعرية تدرس في بعض الجامعات فقالوا إذن السواد الأعظم للأمة الإسلامية هم أشاعرة. أبدا هذا غير صح. وكنا تكلمنا عن هذا في مقدمة ابن أبي زيد القيرواني وقلنا بأن هذا باطل وذكرنا النقاط التي تبطل هذا الكلام. إذا ماذا قال الأشاعرة؟ الأشاعرة قالوا إن كلام الله معنى كلام الله معنى فقط وأن القرآن ألقي في روع جبريل عليه السلام. القرآن معنى ليس لفظا معنى ألقي في روع جبريل عليه السلام وجبريل عليه السلام عبر هو الذي عبر عما في نفس الله. إذن هو معنى قائم بذات الله. القرآن معنى قائم بذات الله وجاء جبريل فعبر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سمع من جبريل عليه السلام؟ سمع تعبير وعبارة جبريل حيث عبر عما في نفس الله. هذا هو القرآن. إذن فالقرآن عبارة عن كلام الله وكلام الله نفسي. وإيش رأيكم في هذا؟ يعني يستطيع الأشاعرة أن يدرسوا هذا القول في المساجد؟ يصعب. إذن هذه ما جاءت للعوام. هذه العقيدة ما جاءت للعوام. الغريب في الأمر أن يقولون أن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. تستطيع أن تدرس هذا في المسجد للناس عاديين وتقول لهم هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن هو معنى قائم بذات الله وجبريل عبر وكذا وكذا؟ هل كل سينفض؟ هناك ثلة قليلة جدا من يستوعب هذا الكلام ويكون من طلبة العلم وممن درس عندهم المنطق وعلم الكلام وغير ذلك حتى يستوعب. وإلا فالأمر واضح. ولهذا سنأتي إن شاء الله تعالى شيئا فشيئا كيف لماذا قالوا بهذا القول. إذا أصل مذهب ابن كلاب هو الأشعرية. أصل مذهب ابن كلاب ابن كلاب حاول الجمع بين القولين. حاول الجمع بين قول أهل الحديث والأثر وقول المعتزلة. المعتزلة يقولون مخلوق. ليش قالوا مخلوق؟ قالوا لأن إذا قلنا بأن الله كلام إذا قلنا بأن كلام الله صوت وحروف ويسمع إذن فهذا مخلوق. الأشاعرة قالوا لا، لأن الأشاعرة هم تأهبوا ليش للرد على المعتزلة. قالوا ليس بمخلوق ولكن لا نقول صوت وحروف ويسمع. إذن حاولوا الجمع. قالوا ليس بمخلوق ولكن لا نقول صوت وحروف ويسمع وإنما هو معنى ومعنى قام بذات الله. هو معنى قام بذات الله. إذا ابن كلاب حاول الجمع بين الأمرين. واضح؟ حاول الجمع بين الأمرين وأنى لهم ذلك. ولهذا جرهم هذا المبحث. سننظر كلام المصنع الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى في هذه النقطة حتى تتضح لكم أكثر. فقالوا انظر كيف رد عليهم أهل السنة في مسألة المعنى القائم بذات الله، ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس. المعنى القائم بالنفس، إذا الله عز وجل لا يستطيع أن يتكلم، يعني الله عز وجل لا يستطيع أن يعبر، إذا من يعبر عن كلامه، عن المعنى الذي في نفسه؟ جبريل. جبريل هو الذي عبر عما في نفس الله، أما الله عز وجل غير قادر. فيقول الشارح ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإنما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. طيب يجوز الكلام في الصلاة؟ لا يجوز الكلام في الصلاة. طيب الكلام النفسي يبطل الصلاة؟ لا يبطل الصلاة. طيب هل يسمى كلاما؟ لا يسمى كلام. يعني إذا قلتم بأن الكلام هو المعنى القائم بذات الله أو المعنى القائم بالنفس، أصلا المعنى القائم بالنفس ليس كلاما. النبي صلى الله عليه وسلم ما سماه كلاما. كيف تقول كلام؟ أنت تصلي وجاءتك خطرات وتكلمت في الصلاة في نفسك، قلت شيء معين، هل نقول بأن صلاتك باطلة؟ نقول لا، صلاتك صحيحة. لكن إذا تكلمت وتلفظت هنا نعم تبطل الصلاة. إذن فكلامك في نفسك لا يسمى كلاما. قال واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت صلاته، واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة، وإنما يبطلها التكلم بذلك، فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام. وجاء في الصحيحين وأيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. إذن الله عز وجل تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به. متى يكون الكلام كلاما؟ حتى يلفظ وتسمع الصوت، هذا يقال له كلام، لكن ما حدثت بأنفسها هذا ليس كلاما. وبهذه الأدلة يرد على الأشاعرة الذين يقولون إن الكلام هو القائم بالنفس، وأن جبريل هو الذي عبر عما في نفس الله جل وعلا. وهذا المبحث قلنا يجرنا إلى مسألة الكلام وحقيقة الكلام في اللغة، هل ينطبق على اللفظ والمعنى أم خاص باللفظ أم خاص بالمعنى؟ وهذا تكلم فيه أهل العلم، وذكر ابن أبي العز رحمه الله تعالى أقوالا أربعة في هذه المسألة. أظن تصورتم المسألة، هل الكلام خاص باللفظ أم بالمعنى أم بهما يشمل اللفظ والمعنى؟ قال ابن أبي العز وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال. هناك أربعة أقوال في هذه المسألة، مسمى الكلام والقول عند الإطلاق. أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا، يشمل المعنى واللفظ، هذا القول الأول. كما يتناول لفظ الإنسان الروح والبدن معا، لما تقول إنسان فيشمل الروح والبدن، يشملهم معا. وهذا قول السلف، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والأثر، أن الكلام يشمل اللفظ والمعنى، الكلام يشمل اللفظ والمعنى. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى قال في هذا، كان له أبيات، وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيانه، هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى ما هما خلقان، لفظا ومعنى ما هما خلقان، تنزيل رب العالمين ووحيه اللفظ والمعنى بلا روغان. ابن القيم في النونية قال لفظا ومعنى ما هما خلقان، ردا على المعتزلة وردا أيضا على الأشاعرة، لأن سيأتي القول الثاني، إذن فالكلام يشمل اللفظ والمعنى. قال والثاني اسم اللفظ فقط والمعنى ليس جزء مسمى بل هو مدلول مسمى، وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم. إذن الكلام هو إيش؟ اللفظ فقط، ولهذا هم يقولون بأن القرآن مخلوق، أي خلقه الله تعالى في غيره. إذن مسمى اسم اللفظ فقط يطلق عليه الكلام. والثالث أنه اسم للمعنى فقط، المعنى فقط، وإطلاقه على اللفظ مجاز، إطلاقه على اللفظ مجاز لأنه دال عليه، وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه. هذا قول من؟ ابن كلاب ومن اتبع من الأشاعرة، فهذا قولهم. والرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية، مشترك بين اللفظ والمعنى. ولهم قول خامس يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله، حقيقة في كلام الآدميين، لأن حروف الآدميين تقوم بهم، يعني هم في حق الله مجاز. ولهذا أنا قلت لكم آنفا بأنهم يستعملون المجاز للهدم، لهدم النصوص القرآن والسنة، كلما وجدوا عقبة في طريقهم قالوا مجاز. وكذلك حديث الأحاد. فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم. تأملوا، ركزوا معي بارك الله فيكم، لقول المصنف الشارح. فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم بخلاف كلام الله، وهم على قولهم، فإنه لا يقوم عنده بالله فيمتنع أن يكون كلامه، وهذا مبسوط في موضعه. وأما من قال إنه معنى واحد واستدل عليه بقول الأخطل، إيش قال الأخطل؟ إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. طيب الكلام أين يكون؟ لفي الفؤاد وإنما، إذا الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، إذا الكلام في الفؤاد، أما اللسان دليل على ما في الفؤاد. يا عجبا للقوم يستدلون بالأخطر. تعرفون من هو الأخطر؟ نصراني شاعر نصراني، يحتجون به على أمر عقدي، عقيدة. وإذا جئتهم بصحيح البخاري، حديث صحيح البخاري بل حديث متفق عليه، ردوه وقالوا حديث الأحد. سبحان الله، تعرفون يعني تأتي بحديث صحيح البخاري ومسلم وربما قد رواه الجماعة ويقول لك هذا حديث الأحد، ونحن لا نقبل حديث الأحد في العقيدة، ويردونه بدعوى أن هذا ظني، والعقيدة ينبغي أن يكون فيها قطعيات. فنرد، وقول الأخطل النصراني قطعي ولا ظني؟ عجيب والله، يستدلون بالأخطل ويستدلون في الاستواء بإيش؟ استوى بشر على العراق، نفس الشيء، لأنهم سبحان الله لما وقعوا في ورطة مع أهل السنة بدأوا يبحثون، فقط يبحثون عن مخرج، كان نصرانيا يهوديا، المهم المخرج لا يهمه، لأنه وجدوا نفسه أهل السنة ورطوهم، ضيقوا عليهم في ركن، وهم مثل اليربوع يبحث عن مخرج، فيبحث ماذا وجد؟ الأخطل النصراني. عجيب. ولهذا انظر ماذا يقول الشارح، قال فاستدلال فاسد، ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر الواحد. هو يعاقب عليهم، يقول هذا أنتم تقولون خبر الواحد، ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به، فكيف وهذا البيت قد قيل إنه موضوع. انتبه، هذا البيت إيش فيه؟ قد قيل إنه موضوع منسوب إلى الأخطل، وليس هو في ديوانه، ليس في ديوان الأخطل، بل هو منسوب إليه. وقيل إنما قال إن البيان لفي الفؤاد، ولم يقل إن الكلام لفي الفؤاد، هذا قول آخر، قيل بأنه موضوع منسوب إلى الأخطل، وقيل قول الأخطل هو إن البيان وليس إن الكلام. وهذا أقرب إلى الصحة، وعلى تقدير صحته عنه فلا يجوز الاستدلال به، فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله، واتحد اللاهوت بالناسوت. من هو عيسى عليه السلام؟ هو رسول. ها رسول، وش يقول النصارى؟ واتحد اللاهوت بالناسوت. وش اللاهوت وش الناسوت؟ اللاهوت جزء من الإله، والناسوت جزء من الناس، فاتحد اللاهوت بالناسوت في عيسى عليه السلام، جزء من الله وجزء من الإنسان اتحد في عيسى عليه السلام. هذا كلام النصارى، ويحتجون بالأخطر، يعني يقول لك كيف هم يقولون هذا وأنت تحتج بكلامهم أصلا، هم عندهم فساد في الكلام أصلا في معنى الكلام. قال أفيستدل بقول نصران قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام، ويترك ما يعلم من معنى الكلام في اللغة العرب، يترك في لغة العرب معنى الكلام ونذهب إلى النصراني؟ على كل حال هذا كلام كما قلنا بطلانه يغني عن إبطاله. إذن هذه المذاهب في الله. إذن إيش معتقد أهل السنة الجماعة؟ أن الكلام لفظ ومعنى، يشمل اللفظ والمعنى جميعا. ولهذا كما ذكر الشيخ صالح قال بأن الكلام معنى فقط دون اللفظ يرده اللغة، وأيضا معارض للنصوص الشرعية. لهذا تجد الأشاعرة لهم تعبيرات مختلفة للقرآن، تعبيرات مختلفة للقرآن. طارة يعبرون بقولهم الكلام صفة نفسية، وستجدون هذا إن شاء الله تعالى في بعض كتبهم، تجد تعبيرات مختلفة للقرآن أو لصفة الكلام. طارة صفة نفسية، طارة يعبرون بأن الكلام كلام الله تعالى قديم، كلام الله تعالى قديم يعني قبل أن يخلق الخلق، هذا كلام بعض الأشاعرة. وطارة يقول بأنه معنى قائم بالنفس، معنى قائم بالنفس. وطارة يقول عبارة عن كلام الله. إذن كم رأينا من عبارة الآن؟ إذن طارة يقولون صفة نفسية، وطارة يقولون قديم، وطارة يقول بأنه معنى قائم بالنفس، وطارة يقول عبارة عن كلام الله، يعني أنه ليس من كلام الله وإنما عبارة عن كلام الله، وكل هذا باطل. ولهذا هم يقولون بأن الله عز وجل تكلم في الأزل، تكلم في الأزل، الأزل هذا الذي تكلمه في الأزل معناه ألقاه في روع جبريل، لكن بأي لغة؟ يقولون منزع عن اللغة، لا بالعربية ولا بالعبرانية ولا بالسريانية، لأن ننزه الله تعالى عن اللغات. وكيف يعني جبريل لما عبر بماذا؟ عبر جبريل عبر بالعربية لما كان قرآن، وعبر بماذا لما كان توراة؟ عبر بالعبرانية بالعبرية، ولما كان إنجيل عبر بالسريانية، ولما كان زبور الله أعلم بإيش عبر، بأي لغة عبر. إذن هو التعبير جبريل هو الذي يختلف، أما كلام الله فهو قديم. استوعبتم هذا يا شيخ؟ ألا تحمدون الله عز وجل على عقيدة أهل السنة ووضوح أهل السنة؟ والله أحيانا تقول الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عقيدة أهل السنة واضح، الله يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء، والقرآن كلام الله واضح، ما عليها غموض ولا لف ولا دوران. ولهذا من أحسن الردود التي استشكلها الآمدي، ذكرها الشيخ صالح. الآمدي هذا من حذاق الأشاعرة، منهم من حذاق الأشاعرة، استشكل مسألة، وهذه المسألة استشكلها تبطل ما تبطل تأصيلهم هم لهذه المسألة. قال إني نظرت في هذا القول، هذا القول الذي يقول بأن الله عز وجل كلامه قديم، إني نظرت في هذا القول وهو أن كلام الله قديم، وأن القرآن قديم، وأنه حين أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم إنما أوحي بالعبارة. نحن عندنا عقيدة أهل السنة إيش؟ جبريل سمع من الله عز وجل، سمع من الله عز وجل، هذه عقيدتنا، ومحمد صلى الله عليه وسلم سمع من جبريل، هم لا يقولون بالعبارة. وبما ألقي في نفس جبريل فأشكل علي أن القرآن فيه آيات كثيرة فيها التعبير عنه بلفظ الماضي، قد سمع الله قول التي تجادلك. الآن الآمدي يفكر، إذا كان كلام الله قديم وأزلي كيف قد سمع الله قول التي تجادلك؟ ومتى كانت المجادلة؟ ومتى سمع صوت المجادلة؟ إذا كان كلام قديم أصلا ما كانت المجادلة، ولا كان معها زوجها الذي ظهر، ولا أصلا سمع صوت المجادلة، فكيف الله عز وجل يقول قد سمع الله قولا، جاء بلفظ الماضي، قد سمع الله قول التي تجادلك؟ كيف؟ الآن هو يستشكل، وهل كان ثم مجادلة؟ وهل كان ثم زوج؟ وهل كان ثم الصوت حتى يسمع الله؟ لأن هذا قديم. فهمتم الإشكال؟ كيف استشكل؟ قال قد سمع الله، فإذا كان الله تعالى قال هذا القول في الأزل ولا زوج ولا مجادلة ولا قول، إذا كان قال الله هذا في الأزل، يعني حتى وصل لبعضهم أنهم قالوا بأن الله عز وجل إذا تكلم، لما نحن معتقد ألسن يقولون بحرف وصوت، وأن حروف الله عز وجل يقول هذا الحروف، إذا قال ألف لام ميم حرف، إذا أثبتنا هذا لله جل وعلا يعني أن هناك تجزؤ، وكأننا جعلنا حوادث قائمة بذات الله. الله تعالى يتكلم قد سمع قول الله قول التي تجادلك في زوجها، لا، وكأن الله عز وجل في الأزل يقول نفس العبارة يكررها، مثلا قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، قل هو الله، شيء يعني سبحان الله غريب جدا، يعني أحيانا يعني يستغرب الإنسان أحيانا. نعم شيخ، أي نعم، لكن بيش يعني وجدت له مخرجا، ولكن في التعبير فعل الماضي قد سمع أتكون مشكلة. قال كلاما عما في نفسه، وجبريل هو الذي عبر بفعل الماضي. نعم، أخشى أن يبحث عنك أنت، صلى الله يحفظك. هو إيش قال؟ إيش قال الآمدي؟ ثم قال وكل أفعال الماضي في القرآن أنها غير مطابقة للواقع، وهذا هو الكذب. يعني كل أفعال الماضي الواردة في القرآن إذا كان شيء غير موجود ولا يسمع لا صوت ولا زوج ثم عبر عنها بفعل الماضي في الماضي، يعني غير مطابق للواقع. وإيش هو الكذب؟ هو الإخبار عما يخالف الواقع، والصدق هو الإخبار عما يطابق الواقع. إذن هذا هو عن الكذب. إذن انظر من حذاقهم استشكل هذا الإشكال، وكثير منهم من يعني من علماء أهل السنة وكانوا من الأشاعرة رجعوا إلى الصواب بسبب يعني التجرد، عندما يتجرد الإنسان ويفكر قليلا ويتأمل. يعني حتى تذكر علي الجويني وغيره من الأشاعرة قال كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقف على المنبر ويخاطب الصحابة وكل الصحابة يسمعون، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا استوى على العرش، ولا واحد يعني من الصحابة يعني استشكل هذه القضية وقال يا رسول الله كيف ينزل، يا رسول الله كيف كذا، يا رسول الله، بل أخذوها على ظاهرها، ولا واحد، ما يكون إلا هذا حق. وانظروا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يخرج المسيح الدجال وسيمكث فيكم سنة، وإيش قال الصحابة؟ كيف نصلي يا رسول الله؟ تكلموا مباشرة، وسيمكث فيكم سنة. الصحابة استشكلوا، إذا كان يوم فيه سنة فكيف نصلي يا رسول الله؟ فقدروا لها في هذه الحالة. فإذا الصحابة سكتوا وقبلوا ذلك، وإيش حتى يأتي المتأخرون من الأشاعر ويقول لك لا، المقصود التقدير غير ذلك. إذا هذا رد من الآمدي على كما قلنا على هذا القول. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى فقال فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ربما نتوقف هنا إن شاء الله تعالى.